بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط العاشر من شرح الفرائض على متن الرحبية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. وأربع درجات مستويات ستة آلاف نقيطة نبلغ يا أخي زكريا والزوج الثاني لهما ربع ثلاثة من العشر، والزوجات اثنان اليوم وخمس مواني دقائق وثلاث جلدات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم ثلاث واحد حالك كما نظر عنك هذه بين الفريق والثاني بين الفريق خمسة ويستخدم الزمان يبقى خمسة خلق الله لهم الأربعة والمخلص وجل جال ثلاثة والأربعة خمسة ثلاثة على خمسة خمسة وثلاثة ليه خمسة وخمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة يوم واحد من ثلاثة جم وهذا يسمى يوم في أساء العول سبعة يبرك أساء سبعة خمسة أساء في سبعة جم أثنين خمسة في سبعة أثنين في أربعة اثنين غلول اثنين في خمسة اثنين في خمسة اثنين خمسة عشر في ثلاثين ثلاثين ثلاثين وإذا نطلع بكل واحد ثلاث والخواص أربعة في خمسة عشر أربعة في خمسة عشر بكل واحدة بنتها العدد وجد واحد بكم خمسة عشر خمسة عشر نعم بعد نعم العدد من على ثالث كم تجربة اليوم؟ كم خلاص دقائق؟ كم خلاص دقائق؟ نعم. كيف تقول لي نعم والهوات خمسة في المنى أربعة وغاين وقدها ثلاثة ونصف منى واحد كل خمسة وغاين كل ثلاثة وغاين ثانية ونصف جميع الموسي ثلاثة خمسة وخمسة كل خمسة وخمسة واحد نعم واحد ثلاثة ماذا؟ خمسة هو ثلاثة من جدا ثلاثة كل أحد من ثلاثة وخمسة خمسة ثلاثة هذا السماء هذا في أصل هذا العام السبعة وخمسة وخمسة نعم وقالوا مثلا في خمسة عشر وكل واحد ستة وخمسة من وخلاص أربعة في خمسة عشر وهم خمسة وواحدة وهم اللي بالعكس هل يواصلوا في الجدات كل بالعكس لا الجدات هي مقادرة هو الجدات واحد في خمسة عشر كل واحد نعم نعم يعني هذا ما شاء الله وهم اللي وكلهم وعن خمس ثلاثة لأب وهم أربعة معنى أشقة خمسة ثلاثة لأم وعن خمس ثلاثة لأب وعن جد خير ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ أربعة. نعم. والغنم ثمانية. ثلاثة. نعم. من جد الحين. لهما السدس. ثلاثة إلى سبعة. نعم. ننظر أنا أربعة. ننظر الله يرد لك من فريق الإسلام. إثنان في الفريق. إثنان في اليوم. ثمانية من فريق الإسلام. نعم. الحمد لله اليوم أربعة لا يرسلون أربعة ولا نخلف لنا يقول النبي ومن الشعب يقولون أربعة ورحنا أربعة ونحن الربع المهندس يقول الربع ورحنا أربعة ويعمل من خمسة وهم عشرون دورهم مصورات معك تخلقون الزفاء وقبول أربعة وهم فتحنا على أربعة وأربعة وأربعة نعم هذا هو الله الثالث نعم نعم بين المرة الثانية اللي في الأربعة دورهم معك تخلقون الله الثلاثة يا حقها وأربعة يسمى في أصلها وضعه وعشرون مدة 90 يعني يقول لها سلام ثلاث أربعة يقول لها واحدة يقول لها من عشرة فيها ثلاثة يقول في الإذن من عشرة فيه ثلاثة أربعة واحدة في أربعة في ثمانة واحدة من أحد من الإسلام ثلاثة أربعة في أربعة في أربعة أربعة أو بعد مجال بعد مجال يعني إيه بلدي ليس أنا موضوع نعم أولي ثالث نعم ثلاث الأول ثلاث أربعة نعم مجلس مجلس مجلس مجلس كل من ثلاث نعم الباقي نعم جميل باقي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الزيارة فيها مهمة ثلاثة مجرد أربعة أربعة لا تجي أنت هنا أربعة مجرد خمسة يوم رجل من الناجل لهم يخلق لهم خمسة وهم عشرة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ح عشر. هذا يسمى كيف الشام؟ رفع ثلاثة أسماء الأول. سبعون. نعم سبعون. نعم. سبعون من سبع عشرة. سبعون من واحد. أربعة. وخمسة. إيه من واحد عشرة. نعم. نعم. ثلاثة أربعة عشرة. أربعين. وخمسة خمسة. كل واحد ثمانية. وقد تكون واحد عشرة. كل واحد ثمانية. بينهما. أربعة جزاز ثلاثة جزاز ثلاثة جزاز وعشرة سريعة من تقريب من ثلاثة جزاز ثلاثة جزاز ثلاثة جزاز ثلاثة جزاز ثلاثة جزاز ثلاثة جزاز أربعة جزاز واحد اثنين اثنى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نمر نمر طيب وثلاثة أربعة وثلاثة خمسة وثلاثة ثلاثة وثلاثة عشرة وثلاثة داخل يصير الأكبر عشرة عشرة وأربعة موافقة النص نزل نزل دفتر زوجات من عشرة نمر نمر زوجات ثلاثة بينهم نعم نعم نعم

والأخوات نعلم لهم أخوات شخص غاية مثل جدا مثل جدا لهم والأخوات من الأخوات لهم يتلقى نعم أربعة ثالث نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وبلاس والأخوات كذلك نعم والأخوات والجديان كذلك والأخوات ضعي ولا موافق موافق والربع والربع وعشرين ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وثلاثة وثلاثة موافق كذلك أحدها ثلاثة وشم الجنسان وثلاثة سبعة في العون وبلغ السعر لو عشرين نعم وكل يوم اثنان في ثلاثة كل واحد اثنان والأخوات أربعة في ثلاثة أربعة في ثلاثة نعم واحدة في ثلاثة أربعة في ثلاثة اثنى عشر نعم وهم اثنى عشر وجدات واحد في ثلاثة وهم ثلاثة وكل واحدة في ثلاثة ذلك ما شاء الله أن أقول نعم كم صلاه الاب لو دخلت الايه امثل صلاه صلاه الاب وعشان صلاه الام نعم نعم ونفع لهم عشرة وعشرة وعشرة هذا الاثنان ما أخذ هنا وفوق الوصين خمسة نعم وثلاثة خمسة وخمسة اكتفى بأحدهما نعم وفي أصلها رجل السهل هذه السهل وفي أصلها مع العدو تسعة خمسة وأربعين نعم والزوج ثلاثة في خمسة ثلاثة في خمسة خمسة وأربعين نعم الشقيقة مع كم مع خمسة وخمسة وخمسة مثلا خمسة فقط نعم في أصلها تسعة وخمسة خمسة وأربعين نعم صح ونصف الزوج ثلاثة في ثلاثة خمسة خمسة والشقيقة ثلاثة في خمسة خمسة ولا خلاص واحد في خمسة كل واحد في واحد نعم ونفع لهم اثنان في خمسة يكون واحد واحد واحد واحد نعم نعم وهذا كائن ما شاء الله من زوجة من ابن خمسة بني عم الأشقة خمسة بني عم الأشقة بس مثلا جيتا جيتا نعم نعم تسال كيف تسال عليك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني في الإمام ثم استتجارون استتجارون ولا مكسور تزوم العلم يجب أن يكون هناك لأنها مخرج ثم المال مخرج أقل عدد في ثم ثم هذا صار من زمان من أجل الثمن ما فيها شيء ما في عدد أقل من الثمن في الثمن ثم ضحيح يقول بدون سالم يعني في الكسر يقول زوجة ثمن واحد وبنت ابن ثم أربعة خمس أربعة بدي ثلاثة من إذا ما خمسة ثاني عما تقع وهم تعطيهم يقول بعضهم لكن عليهم ولا مكسر من باين ثلاثة خمسة وثم ثلاثة أصلاح ثمانية كم؟ خمسة ثمانية أربعين نفسك الزوجة واحدة خمسة خمسة وهذه ثمانية نفسك ثمانية أربعين من؟ وزوجها أربعة أربعة في خمسة كم؟ أربعة في خمسة من؟ ما لا نفسك مطع نفسك الأربعين أربعة أبنان يبين ما يبقى بقى العم ثلاثة في خمسة كم كل واحد ثلاثة ثمانية أربعة درجات ثم ستة عشر من ثمانية ثلاث درجات وعشرة بني عم اثنا عشر بني عم شقيق نعم ثلاثة بنت نعم تسعة بنت ابن جيش وزين نعم نعم وعليها العمل الأسلطة نعم لها أربعة نصف واحد من العشر من العم هم اثنى عشر نعم ما بين الرؤوس والسهم زوجة ثلاثة أربعة ومسيبون ثلاثة من الرؤوس هنا أربعة وبنات الابن ستة عشر ومسيبون أربعة بين الرؤوس والسهم بين الرؤوس والسهم بين الرؤوس والسهم بين الرؤوس والسهم الربع يكون الرؤوس أربعة جل عن يوم واحد يكون ساعات وثمان اثنى عشر وثمان اثنى عشر ثم يوم بين الثلاثة بين أربعة بين أربعة وبين اثنى عشر الأربعة ذلك يسمى كلام يسمى بأحدهما ومن بين أربعة واثنى عشر ولا خلاف يسمى بالأكبر اثنى عشر ويسمى وفي أصلها أربعة وعشرين ناس كم؟ اثنى عشر في أربعة وعشرين كم؟ اثنى عشر في أربعة وعشرين ثمانية ثمانية مناسب وزوجها ثلاثة ثلاثة في اثنى عشر ثلاثة في كل واحدة وبنت اثنى عشر في اثنى عشر اثنى عشر في أربعة وعشرين ثمانية وأربعين ثمانية واحدة أربعة والأم أربعة في 248 العصر الواحد واحد أثنى واحد أثنى لكل واحد نعم نعم هذا كان نعم أنزل خمس خواتم دقائق ثلاث زوجات وأم خمسة عشر أخ اليوم في زوج ثلاثة والأخوات سبعة خمسة أربعة والجدات ثلاث واحد ثمانية والأخوات الأم خمسة عشر اثنان لا لا لا ثلاثة أضعاف واحد واثنان عشرة ثلاثة وأربعة سبعة ثمانية ونصف الاثنان عشرة نعم. ننظر بين الرؤوس والسهام لقوات ثقائل خمسة ونصيبه له ثمانية ثلاثة ونصف الرؤوس خمسة وقد لا ثلاثة لهن واحد ثلاثة ونصف الرؤوس ثلاثة ونصف أهل أم خمسة عشر نصيبه له اثنان نصيبه اثنان ونصف خمسة عشر ثلاثة ونصف ثلاثة خمسة ثلاثة ونصف خمسة عشر اثنين ثلاثة وخمسة عشر الكتاب الأكبر خمسة وخمسة عشر الكتاب الأكبر خمسة عشر ويطير رجل السهم ثلاثة عشر بالعود اثنين ثلاثة في خمسة عشر والأخوان أربعة في خمسة عشر أربعة في خمسة عشر أربعة في خمسة عشر وكل واحدة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ثم نخواتي تقال جد صوي ما شاء الله توتي الأب نعم جد صوي واحد بينهما وخواتي تقال الثمان نبي واحد نعم عشرة توتي الأب تعطوه جد صوي لأنها كل شيء وشيء النور الأول ولا قد تيم سهام سهام ماء مباين توجد أشهر اثنان ولا خوات أربعة اثنان ولا هم أربعة يكون رجل سهام وسهامه ربع توجد رجل سهام اثنين أكبر جاب عشرة وأكبر واحد أكبر جاب عشرة واثنين واثنين وعشرة شلون هم قد يسهم بعض اثنين وعشرة اثنين بالأكبر عشرة أول شيء ما في أصلاً شيء. يوم ينجز ولا حد يعجلا. منهما. الله خلاص أربعة يعجلا. كل واحد من هنا. والعشرة واحد يعجلا. كل واحد. يبغى يسوي. نعم. لا هذا شيء. لا هذا. أظن. خلاص بنا سيبل. عشرة أخذوا إبن إبن نعم يقول إثناء رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو رزو الأربع زوجات هنا الأخوات الأم وعشرة زوجات كثير تزوج أو بعد ثلاثة ولا خلاص يا نعم نعم نعم نعم نعم نعم معناه لم يكن فريق وهو تعطيب من تعطيب وهو لنا كل فريقات يعني زوجة قد يكون هناك العنى وقلت من أربعة والخلاف لا يكون هناك العنى واحد وجدت عشرة وجدت فتاة أربعة وعشرة كم هنا؟ النصف وجدت ضربة واحد هنا في كامل الآخر ضربة واحد في كامل الآخر من ضربة من هذا الإسلام وفي أطلها نعجب يقول لي واحدة من الأربع خمسة ولا خلاص من الأربعين يجي ستين كل واحدة من ثمان من ثمان كل واحد أكيد ولا أكثر من واحد ستين ستين كل واحد عشرة كل واحد أكيد جدا جدا على هذا الحال وهو بعدنا الأذن وعشي كثير مثلاً كلهم واحد مثلاً وثلاثة أربعة أربعة مثل واحدة واحد لو واحد لحن شعور تعطيب كيف كيف مكان أخر جاب كيف مكان أخر جاب عصبة معدنا أرخ مليان يدرك في جريد تغلق معدنا أرخ مليان أرخ مليان يجيهم يستجيهم نعم أخلا مستوى مستوان معدنا من جائز اللي قولهم معدنا كمان يتركوا يستجيهم يتركوا في الأنفاق كلهم في المسلم في هذا الكلام ثلاث رجال ثلاث بنات وقدتي وجدتين اسمهم أربعة ياخي كلمة هما ومس واحد هو واحد نعم نعم نعم نعم جوزة اذن ثلاث ثواني بطائر لا يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك نعم نعم بينهما رجلان اثنان وثلاثون ستين اثنى عشر في هذا الثاني أنا بعد الآن وأم الأب أم الأب وأم بدنان شفت من ثلاثة أربعة أربعة يقول واحدة واحد وين كانوا بناتهم في أربعة وين نعم أربعة نعم بس واحد ولد نعم الأب دفع صوت ست واحد ثم ستة وين كانوا كانوا جدة أم أم جد وكانوا بدل الأب أبو أب جد صد وكم بدل بنات بنات بنات ابن وكم بدل الخوات أربع صغائر أو الأب بدل بنات خوات صغائر أو الأب ما هي البنات رجل الأب ومن يحضر الإخوة رجل الأم السبيل وذلك الأب هنا وعشر خواتي صغير. نعم زوجة. زوجة في ثلاثة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في تسعة وثلاثة في من ثلاثة أسرع أربعة أربعة ألف وثلاثة وعشرين على أربعة واحد ثلاث زوجات